عن طريق التأليف، لكن العنوان تجد انه هو يعني. وفيه ظاهرة اخرى في التأليف موجودة في القديم وموجودة الآن، وهي مسألة الاختصار، الاختصار والنظم. يعني هذا متن يجيك واحد يختصره، يجيك ثاني ينظمه هو نفسه. فأنا غرضي أن الشخص عندما يأخذ العلم من الكتب يركز على كتب المتقدمين، يعني على حسب عاد العلم اللي أنت تريد، لكن تكون في مستوى أنك تفهم ما تقرأه فهما صحيحا، وإلا فخذ العلم عن العلماء، خذ كل علم عن الشخص الذي هو متخصص به. هذا هو المقصود من هذه الاجتماع. وتقرؤون عاد الكلام اللي ذكر الشيخ الله يغفر له. القاعدة المقدمة الأخيرة اللي هي 13 في بيان الأصل، يعني متى تقول إن هذا أصل من أصول الشريعة، لأنكم كما تعلمون إن الشريعة أساسها أنها أصول، وكل أصل له فروع، كل أصل له فروع، لكن متى تعتبر إن هذا أصل، متى تعتبر أن هذا أصل؟ لأن فيه أصول من ناحية فهم الأدلة، وفيه أصول من ناحية رد أفعال المكلفين إليها اللي يعبرون عنها بقواعد الفقه، وفيه نوع ثالث هذا من جهة مقاصد الشريعة. يعني فتجد فيه أصول فقه وفيه قواعد فقه وفيه قواعد مقاصد الشريعة. هذه الأمور الثلاثة إذا بغيت تعتبره أصل، كيف مثلا تعتبر أن هذا أصل؟ أن تريد أنك تبي تعتبره أصل من أصول الفقه، تبي تعتبره قاعدة من قواعد الفقه، تبي تعتبره قاعدة من قواعد مقاصد الشريعة. انظر إلى هذا الأصل، انظر إلى هذا الأصل، هل يطرأ عليه، يعني هل يطرأ عليه التغير ولا ما يطرأ عليه؟ فإذا كان يطرأ على أصله، إذا كان يطرأ على أصله التغير، فهذا ليس بأصل في الحقيقة، هذا ليس بأصل. فهو يقول هنا كل أصل علمي يتخذ إماما في العمل فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجاري العادات في مثله، يعني إنه يطرد، يكون مضطردا مثل ما سبق قبل قليل، يعني يكون مضطرد ويكون ثابت وما إلى ذلك. فإذا كان الأصل هذا مضطرد، الآن تبي تنظر إلى مثلا أصل الإحسان في القرآن وفي السنة، تبي تعتبر الإحسان أصل. عندما تبي تنظر إلى الإحسان باعتبار الأدلة اللي في القرآن والأدلة اللي في السنة، تجد أن هذا أصل مضطرد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، فتجد أصل الإحسان مضطرد. تبي تنظر إلى أصل العدل، أصل العدل تبي تقرره أصل في الشريعة، الله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل، ويقول وما ربك بظلام للعبيد، ويقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله أمر بالعدل ونهى عن الظلم، فحينئذ يكون هذا أصل متقرر ثابت لا يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، يعني شوف الرسول اللهم صل على محمد يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها, وهي بنت الرسول. فتجد أن إذا بغيت تعتبر أن هذا أصل من أصول العلم من أصول الشريعة, انظر إلى هذا الأصل هل يتغير, يعني يتغير باعتبار الأشخاص من أجل فلان ولا من أجل فلان. إذا نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم لصاحب العناق اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك, هل نعتبر هذا أصل نطرده في جميع المكلفين؟ أه؟ هل نطرده في جميع الناس؟ يعني إذا جاءنا إنسان مثلا عناق عمرها مثلا 6 أشهر 7 أشهر نقول اذبحها وماشي؟ لا. ومثل شهادة خزيمة هل نطردها في الناس؟ لا. فتجد أن الشيء اللي بيعتبر أصل هذا لابد أن يكون مضطرد, لابد أن يكون مضطردا ولابد أن يكون ثابتا. يعني إن شئت أنك تجيب الصفات التي سبقت الصفات الثلاث العموم والاضطراد وكذلك الثبات وكذلك يكون ها يكون حاكما ولا يكون محكوما عليه, ها يكون حاكما, فإذا منا توفرت هذه الصفات اعتبر هذا أصل من أصول الشريعة, وإلا فلا تعتبره أصلا. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان في أحد عنده سؤال يسأل, لكن بالنسبة لدرس السنة الليلة القابلة هذا تجيبون معكم قواعد ابن رجب بنكملها, ونكمل الجزء الأول من الفروق لأن باقي فروق ما هي بكثيرة, وباقي قواعد أيضا مما قرأتم ما هي بكثيرة نبي نقرأها إن شاء الله ونكملها لكم. وهذا يسأل عن الحائض هل تدخل في الحرم؟ لا ما تدخل. وش ما هي ضوابط التعامل مع كتب السلف من حيث اختصارها؟ عندنا منك صرت فوق مستواهم في العلم, إذا صرت فوق مستواهم تبي يعني تضغط على الكلام على المعنى الكثير في كلام قليل. إذا كنت في هذا المستوى إن شاء الله اسأل. أما مثل بعض الشباب يقول الصحابة رجال ونحن رجال, وش والثاني عمره 15 يقول هذا الحديث لم يصح عندي وامشي. أحد الزملاء توظف في شركة لمدة 2 شهر ولم يحضر ولا يوم, اشكح على مدير الشركة يا أخي, مو بتشكي علينا, ايش هالحكي هذا؟ وهذا يقول هل العلوم الدنيوية من النوع الثالث من العلم؟ يا أخي دراسة العلم العلوم الدنيوية فيه علوم من علوم الدنيا لكنها مساعدة على أمور الدين, يعني وسيلة من وسائل, لكن مثل دراسة الكهانة ودراسة السحر ودراسة الأشياء اللي ما لها نتيجة, يعني دراستها يبي يعمل بها ما هو يبي يعلمها الناس ويخلي الناس يتجنبونها, لا يبي يعمل بها. وهذا يقول هل صلاة الاستخارة تصلى عندما يقرر الإنسان فعل أم تصلى؟ لا, هو صلاة الاستخارة عندما يشتبه عليه الأمر, يعني ما تبين له صلاح الأمر من فساده, فإذا لم يتبين له وجه الصلاح ولا وجه الفساد يستخير. وش ما حكم الغرفة التجارية؟ هذا سؤال. هذا يسأل عن علم التصريف. يا أخي علم التصريف فيه كتب مؤلفة مستقلة، وعلم الاشتقاق فيه كتب مؤلفة مستقلة، اسأل عنها في السوق واشترها. لأن علم الاشتقاق هذا مثل علم قواعد الفقه ورد الفروع اللغوية إليه، يعني بيان أصل اشتقاق الكلمة وما إلى ذلك. أما بالنظر للتصريف فهو بالنظر إلى هيئة الكلمة من ناحية الحركات ومن ناحية الحذف ومن ناحية الزيادة ومن ناحية تقديم حر إلى آخره، موجود كل هذا في علم الله. ويقول ما معنى مضطرد في قولهم؟ يعني إنه ما يتخلف. أنت الآن لو أنك يعني حرصت على نفسك أنك تدرك تكبيرة، يعني تحافظ على تكبيرة الإعرام 40 يوم، يقال أنك حافظت عليها حفظا مضطردا، لكن أدركت تكبيرة الإحرام الظهر وفاتك العصر، ما يقال أن عملك هذا مضطرد. يقول هل الذي كان يتلاعب في الصيام والصلاة، إذا كان يتلاعب في الصلاة ما يعني ما يحتاج إلى أن يتوب فيما بينه وبين الله بس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال جديد. توفي والدي ولي 2 إخوة وأعطوني 50,000 ليرة سوري مقابل الورث، هل هذا جائز؟ لا، يعطون حق الشرع، يخاف انهم لاعبين عليك. يعطون 50,000؟ لا، يعطون الحق الشرعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.